للدعاء لك بالرحمة، وإذا حصلت الرحمة حصلت المغفرة وذهبت الذنوب برحمة منه سبحانه وتعالى، بخلاف غفر الله لك فهي دعاء بأن الله يغفر لك ما مضى من ذنوبك مع الشكوك عن الدعاء عما يقع منك في المستقبل. إلا رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد الذي أرسلت لأجله الرسل وأنزلت لأجله الكتب ولأجله جردت شيوخ الجهاد ولأجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة ولأجله نصبت الموازين ولأجله قام شوق الجنة والنار ولأجله صار الناس فريقين، فريق بالجنة وفريق بالسعير، كله لأجل توحيد العبادة وهو مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فلأجلها خلق الله الخليقة، لأجلها أرسل الرسل، لأجلها أنزل الكتب، لأجلها قام الصراط بين الجنة والنار، لأجلها جريد سيوف الجهاد، لأجلها نصبت الموازين إلى غير ذلك، كل من أجل لا إله إلا الله التي حقيقتها إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة الدنيا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. هذه دعوة الرسل، والمصنف ألف هذا الكتاب بيانا لدعوة الرسل، وهذا الكتاب من أنبأ الكتب، لأنه يذكر فيه الشبهاء المبطلين من عباد الأصنام والمتوكلين بغير الله، يذكر شبههم ويجيب عليها شبهة شبهة، ولهذا سمي الكتاب كشف الشبهات. وقد قال فيه بعضهم يمدح الكتاب هذا يقول كشفت بالكشف عنا كل معضلة ولا الذكي بنا في الكون حيرانا، نصرت فيه طريقا للنبي غدت لا تستطيع لها الأفهام عرغانا، جرت عليها الذراري فهي خافية حتى جاءت لها بحثا وتبيانا إلى آخره. إلا رحمك الله أن التوحيد وإفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآيات المشار إليها، لأن من أن كل نبي يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهو الذي كسب عند الرسول وهو الذي كسب صور هؤلاء الصالحين والدم وشرائهم ويعود ويعود ويعود كما هو معلوم، وهؤلاء الشر هي شر الخمسة في قوم نوح، وكانوا رجالا صالحين لما ماتوا أسف عليهم قومهم وصوروهم فقال الآن ثم عبدوهم من دون الله، ثم جاء سيد الثعبان فحملهم عن قصور إلى شاحن جدة، فجاء عمرو بن حي الخزاعي فقال اذهب إلى جدة تجد بها أصنام معدة فخذها ولا تهب وادع العرب إليها تجر، فاستخرج عن شاحن جدة وقد غررت هزيمان ثم وزعها وفرقها في قبائل العرب فصاروا يعبدونها من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو بن حي هذا رأيت عمرو بن لحي يجر قصده بالماء عند صارينا، لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من سلم الشرائع والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. يقولون نريد التقرب إليهم وشفاعتهم من الملائكة وإيشاؤهم ونمره ناس عليهم من الصالحين بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويتصدقون ويحجون، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل كما تقدم، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كشر صور هؤلاء الصالحين الخمسة والدوسوى إلى آخره. ثم إن الله أرسل محمدا إلى أناس يتعبدون ويتصدقون ويحجون ويذكرون الله كثيرا، وهم كفار قريش، فإن قريشا الذين بعث بهم الرسول وغيرهم يتصدقون ويكرمون الحجاج ويذبحون لهم ويضيفونهم ويهكون الأسير ويقولون الآلي إلى غير ذلك، ويذكرون الله كثيرا ويطوفون بالبيت الحرام. لكن العلة الكبيرة التي تبطل هذا كله هو أنهم يجعلون وشائط بينهم وبين الله، يرجون شفاعتهم ويرجون التقرب بهم إلى الله، فما تنفعهم تلك العبادات، لا صلاة لا طواف ولا حج ولا صدقة ولا ذكر لله، ما دام أنهم جعلوا لهم وشائط بينهم وبين خالقهم. قال الله سبحانه وتعالى فيهم وفي أمثالهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأعمالهم كلها غير مقبولة لأنه لا إسلام لهم. وقال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فمجرد عمارتهم بمساجد الله، ومجرد طوافهم بالبيت الحرام، ومجرد صدقاتهم، ومجرد إكرامهم بالحجاج، ومجرد تقربهم إلى الله بأنواع العبادات، مع أنهم يتخذون الوشائط بينهم وبين الله، يرجون شفاعتهم ويرجون أنهم يقربونهم إلى الله وأنهم يرفعون حوائجهم إليه. وهؤلاء الوشطاء الذين كانت قريش تتخذهم فيما بينهم وبين الله مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، وكذلك بعضهم يجعل الواشطة بينه وبين الله الشمس، وبعضهم يجعل القمر، وبعضهم يجعل اللات، وبعضهم يجعل العزى، وبعضهم يجعل الملائكة، ومع هذا بطلت أعمالهم ولم ينفعهم شيء لأنهم كفروا بالله وأشركوا به. قال تعالى في حق من اتخذ الملائكة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفي حق عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية. وفي حق الشمس والقمر: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وفي حق الشجر قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وحديث أبي واقد من ليلي يوم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكم، فمضمنا بسدرة في رواية الخضراء، وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، أي أنهم يرجون خيرها وبركتها. قال: فمضمنا بسدرة الخضراء فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن أي الطرق. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجع